الله الله خليف عبد المجيد وعبد الرشيد والسيد وايه وعم الحبيب بعض السلام من أسعد رب كرم والدي ابن الحسين من الاول ابو فيصل بس من الاسعاد يا بخت من اسعد رب كرم والديه وقعد يدعوله ما يعرف كرم قد اللي يجيله من الرحمن بأبادي سيدنا النبي خير من قلبك بالإيمان وده شوية صوت معين سيدنا يا عم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فلما الاب ويا الام دعونا حيلقى بقى الخير داير والله من حوله ويوم القيامه ده يرضي الله ورسوله وتبقى شفاعة النبي مالك خسارة فيه. الله يسعدك من ايمانك يا حبيبي. اللهم صل عليه يا سيدي. الله يسعدك من ايمان والاسلام. يا سيدي نعم. سامع كريم. كبر العيال. كده يا عم واحد منهم مسك الفلاحة اللي هو عبد المجيد وساعده كان عندهم جمالين اشتغل في التجميل عبد الرشيد وفضل السيد وايه وعبد الحميد عبد الحميد كان دلوع السيد كان دلوع شوية وكان ابوه دايما مدلعه امه فما كانش اعصابه جامدة يا روحي يا سلام اخوك اخوك انما لا اخر له كساع الى الهيجة بغير سلاحي السلام يخيط انطلب للجيش فجأة ابو مصر داخل يعيط يا بابا انا العمدة قال لي بكرة تروح التجنيد طب وقال ابني ما عرفش حاجة في التجنيد ده وانا والله العظيم ما اروح التجنيد لما اموت نفسي الله الله انت مش راجل ياد قال لي لا ما اروحش الجيش وخلاص قال له طيب زمان كانوا بيدفعوا بدلية 20 جنيه للقرعة الصغيرة و40 للقرعة الكبيرة و100 جنيه يوم التجنيد فهمنا من خوف وهرب لا حجر لا الصغيرة ولا الكبيرة ولا الكبيرة الخمر لو طاب ريحته من بعيد بتبان. الخمر لو طاب ريحته من بعيد بدبان ويمكن يسيب اللي ساكن ويد الغربان. الساقي سيدنا الحسين مدد الساقي سيدنا الحسين والابن بالعدل. سلام الحزن والابن من عدنان والخمر خمر عتيقة من رضا الديان. النبي ما دام ذكرت سيدنا الحسين حييه حييه النبي شويه كده بس مش بقى. السلام. لا اله الا الله. شيخ عبد الدين قال عبد الحميد بروح اتصرف شوف هو السيد راح فين بعد ما كان 20 جنيه ولا 40 هيبقوا 100. شوف لك طريقة وهاتوا السلام وعمرو يا الله نتعلم من الجنيه زي بعض. فراح راح لقاه ماسك حسابات فرن هناك في باب الخلف في مصر كده برضه يا سيد دي اصول. قال له اصول ايه؟ انا لما اكون هروح تأبيد ما اروحش الجيش اولا ده بيقولوا بيضربوهم. قالوا طب تعالى انا فكرت فكرة ان شاء الله هنفذها ولا تزعلش. قالوا فكرة ايه؟ قالوا يا ندفع لك ال 100 جنيه يا روح انا ابدلك الجيش. قالوا ابدلك ازاي هتروح بدال ازاي وانت اسمك فلان ولا اسمك فلان؟ قالوا انت مالك وده شغلك؟ هما كانوا الاثنين شبه مصطفى امين وعلي امين كده. هما مشتوأم بس في الخلقة يكاد يكونوا متساويين جدا. اللي مالوش شبيه واحد الخلا. لا اله الا الله. اللي مالوش شبيه واحد الخلا. لا ليس كمثل احد سبحانه الرزاق. لكن ابن ادم اللي هو اشباه بقى اخلاق سبحان من لا مثيل له ولا شريك انشا وهب دون اعمل او ارد اخفاء. اه يا بابا لقيته فين يا ولد؟ والله لقيته قاعد ماسك حسابات بياكل له 15 قرش في اليوم في عندي في واحد راجل فران اسمه حسين افندي الشرقاوي هناك في باب الخلف ما كانش راضي يجي. بعدين قال له بابا ما تحملش هم خلاص ماشي اسمع وياه بقى. قال له انا خلاص قررت يا بابا ان انا اللي هروح اجيء بالتجديد بعد بكره. قال له حسين ازاي؟ طب احنا لما يثبتوها تزويره تبقى مصيبه. قال له لا مالكش دعوه انا هروح وخلاص وانت مين؟ انا السيد وتنتهي العمليه. وفعلا سطر الله ودخل صاحب الجيش بدل اخوه. اللي يحب احد بيبتده بالروح. نعم نعم نعم. بس يا غطا يحب احد بيبتدي بالروح ويذكر اصل ذكر داعي لاجل جروح. سبحانه سبوح الله حده وجهده سبحانه سبوح خلق محمد وجعله افضل المخاليق ومن فضل ربه عليه جعله امين الروح. لا اله الا الله. جيب يا قمر ريب انا يا حبيب خير منك. الله عليك. الله اكبر. غريب انا يا حبيب خير منك ابها من الشمس واجمل يا قمر منك. اللهم صل عليه. غريب كده انا سخنة يا حلو غريب بدلع كده غريب يا عمر غريب يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا يا سيدي ايه يا مرغي يا مرغي يا مرغي يا مرغي شكيت بيد النبي الحبيب يا طاري يا طاري يا طاري يا طاري يا طاري يا طاري أنا لا يا حبيب خير منك من الشمس واجمل يا قمر منك وشقت له نصفين غصب يا قمر عنك اسمع محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله عليه النور نوار الكونين وبس اجي عمار اللي ظهر منك الله عليك حضرة النبي يا حين الله كان زمان الجيش 5 سنين فالمضحي ده اللي هو راح بدل اخوه ده قعد 3 سنين وفي اول السنة الرابعة قاعد حارس درج بص لأنور كده في الجبل على بعد أمو حاطط 10 طلقات في البتاع اللي هي البريتة الانفلت اللي معاه، وقال ده لازم حد بيسرق حاجة من المكسل، وكانه ماشي على صرافين صابه، كل ما يمشي كل ما يلاقي النور انفتح وهو دخل في قلبه لغاية ان النور محوط عليه. الله اكبر. فبص لها الحالة الحقيقة حالة مخيفة، فما استعملهاش فضعف وغشي عليه. مدريسا لما الرجل رئيسه الصول جاي عمال يصحيه بعد ما خد منه البندقية وبيضربها بحالها، وجاي عمال يزغده كده ويقول له قوم انت جاي تنام هنا؟ انت عند امك البعيد. الله يا انا وانا نمت قد ايه يعني؟ قال له قد ايه؟ وانت في الكام ده هنا؟ قوم يلا دور مكتب. انا كان مش حبه مكاتب، خلينا كده حبايب يا ابني، انا والله نمت من غير ما اخد بالي. قال له لازم تدور مكتب. قال له اتفضل انا وراك. الصحراء كان ايامها هناك بتسلمه في مرسى مطروح، الراجل ماشي بقى يختال في ملابسه الصول ده، ودوكا جاي وراه بص يلاقي عقرب لف على رقبته كده وقرصه قرصه. اه الحاج انت لا انت هذا سلف، هات لي دكتور دلوقتي. لا حول ولا قوة الا بالله. قال له الله اطلب لي دكتور. قال له الدكتور ولا حاجة، الصبر احسن. قال له الصبر ايه ده، حموت وجيز قرقاتي مولعة. الصبر كله قدر للي انشغل باله احسن من اللي كان الافكار في بال. انت بتقول ايه يا ابو فهد؟ لا بقول لك حاجه سخنه. بقول ايه؟ الله يبارك. صبر كله قبل شغل باله احسن من اللي خلي افكار في باله، ما دام اللي معطي قادر يبقى العزم ماله. العزم ماله. اللي بيحب النبي يبدي بروحه. انت اللي تقول كده بس لوحدك. الله الله الله كده على سخن. ايوه يا جد شاي جاي اهو. هاي سكر زيادة ايه؟ سكر زيادة ايه؟ الله الله صباح الخير يا هو. صباح الرضا يا نو. صبر كله اجر للجمال بقى. اه يا عين امن اللي صار في يوم ما الماضي قادر يبقى عدو المال. اللي بيحب النبي يمجي بروحه. نور على نور على حب لناس نعم ايوه سيدي مليون حب ما ماله الله الله الله حب لناس مليون حب ما ماله باعه الفلك البقى عبد الله وجلاله زي ما قلت لكم والدكتور بينه وبينهم مدة والتليفون بينه وبينهم مدة فالراجل الشيخ سيد اللي هو مش اسمه الشيخ سيد ده رايح علشان يجيب الدكتور مصر او واحد نقابله في السكة قال الدكتور ايه عمرو الدكتور يعمل له ايه قالوا ده دوشنا والعقرب قرص وبتاع قالوا بس كده روح تف على حته الطينه والزقها على رقبته نسيت قالوا تب على سؤال ازاي زي ما قلت لك اعمل وانت هتتعب في حاجه اللي خلاه صدق انه بص ملقاش الراجل كانه ايه فص ملح وايه وداد ما متردد او الالياد وانت حكس على فين خذ له جلوس طين والحطه في وش حد قام جايب حته طينه من بتاع هناك كده عينيا وقام كيف عليها قالوا ايه ده قالوا ده العلاج اللي بتاع الدكتور بمجرد ما حط الحته الطينه عليه حس براحه وينام مطرح نايم الليل فاتك رب سادتك لو كنت همت ما كانش رب انفاتك ايه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي عزادك يا كنت همت ما كانش العجب عبادك الا انت نور وخدت النوم عزادك الراجل نام 10 ساعات وقام يدور على المكان حتى اللي كتير حرفة ما لقبوش ها؟ يصلي. تعال يا راجل انت. انت منين؟ قال له منين ولا منين انت هتنسبني؟ ما تسيبني في حالك. قال له لا ابدا. انت كل شهر تيجي تقبض وتروح على طول اجازه مفتوح. امدحك ضحكة مع عريضة كده وقال لي طب عاود الفلوس على ايه من امحب ابتنا؟ مش لازم اعمل بالفلوس. قال له طيب خليك معانا في المكتب. بص ترى الفرق بين العسكري والصوت. يلاقي الصور بقى من الخدم والعسكري مقبول وظهر كرامات وجوه الجيش تهز عبور. الاله اكرمه بقى عسكره لله. يا حلول احسن بقى من وزير بقى الدنيا. خمرياتك يا سيدنا، خمرياتك يا سيدنا، العامرية والبوصلية بنت خمر قدامي سوخني. يا حبيبي يا بنت خمرك ثالثة وأخرية وكنت فايق وأضرب كتير وخير. لا إله إلا الله. صلى على حضرة النبي. خليك لي ألف سنة يا حلو يا أبو فضل. ندول بروح. غمرك دامي سوى خليل وانت فايق وأشرب كسيد وخزير لو كنت عيان وذق جرعتي ضم خزي ألاقي صحتك والحب زاد حرام ودخلت ذيل ترضى والحب روخني. روح النار مولانا يا بنتي يا معلمة سيدنا نعم شير خد يا معاك يا معلش واحد فل طلعت جبينه يا بنت جنر من تحت العمان الثاني صلي عليه وحيداتي في حد بصره يا رجلي فان كما ينظر أمامه يشم الطيب ولي مكروه حرام يسمع سرير علي قلم في روح ونعم الجعل كابس واحدة أكثر مليك وعلى المالح حولي وعبارة سكا عمّا وسابع واحدة بالحق يمسك وغير الحق لم يبدي كلاما ماما نظرة وثني بين أكتاف التهام اللهم صل عليه صل عليه صل عليه صل عليه بقلم القدرة موضع العلم يا عيني يا روحي ايوه سلام ايوه يا سيدي وتسعر الحصى في الكف سبح بقدرتي قادر يحيي العظام صلى الله عليه صلى الله عليه اسمع يا الله وعاتي الواحدة من أصبعيه جرى الماء الزلال سقى الكرام وضعت وفي الصوت بقدم مشى الرمل ما بين علامة في اوصف قوام النبل قواما لا يماثله قوامه اله العرش بجمع النفور وندخل كلنا باب السلام كن ضمننا يا محمد وقل له كن شفعنا يا ابن مريم من لم يصلي على صلي عليه قبل ما ياخذ التصريح بالخروج بسنه او بثمان تصل على ما اذكر جاي وزير الدفاع او كان ايامها اسمه الحربيه فلا صاحبنا قاعد على المكتب بتاع الصول ومطرطق رجليه وبقه الجوزه بيشرب معسل عن دوسة عقله ما يصاحب يشتغل في الجيش ومش عارف انا مين قوم يا ده تعالي انت بتقول لي الله لا ايه ده عبد الصلاة بالرسول ده ايه اصله ده جايبه منين مصيبة قال له الله يا صاحبي يا معالي الوزير اصل الحقيقة ظهر على ايده يعني حاجه يعني احسن حاجه مالكش دعوه ايه مالكش دعوه يا ولي وعمك مطع وساكع عمك عبد الحميد قلم وطبعا اسمه السيد في الحكومه في البتاع في الجيش وشهادة الميلاد مقدمها السيد الله هو ما زعلت من الارم لما انضربه هو زعل على شوية النار اللي يقولهم الدخان بتاع حضر الجوزة وقال له براي حضرت الوزير وحاطة الله الله الله الله ايه ومات قال له مش شايب واقف عمري عشان قاعد كده موتني ولا مش شايب واقف لان القيام لا يكون الا لله خمر البتات فرح لما استوى حب نعم خمر البتاتة البتاتة فرح لما استوى حبه واللي احب الحسين طاغى النبي حبه الله صل عليه يا سيدي يا اهل البيت يا سيدي ايوه يا اهل البيت حنين الإمام مبنى الإمام أخا الإمام أبا الأئمة يا مولانا يا ولي النعم يا مولانا يا الله حنين الإمام الله أبا الأئمة ألف صلاة جعفر وزير العابدين وعلي أكبر والنبوية وسكينة وآخرين الطيبين الطاهرين الكاشفين لكل غمة. روح يا روح. يا عم يا سلام. يا سيدي عارف ده من عند مين كتير مين ده هو شفت بعينك. ايوه. مين ده يا مسلم؟ نور اليقين. الله. بهديه انكشف الريوب المدلهم. الله بيقدر يفوت عليه موسى. حي الإمام ابن الإمام أخا الإمام أبا الأئمة. فهو الحسين. بدد يا سيدي وحسبنا زهوا به ان نذكر اسمه بطل تقدره عزائمه وهمته بأمة. الحمد رفع الإباء إلى السماء فكان للشهداء قمة. عيني وزير ضرب الألم وقال العسكري ده يجي حالا المكتب. على ما وصل المكتب ايده بقت اتخن من وركه. بس انت قلت اهو ايه هو يا اخو بس ما دخل علي مصطلون ترى انت انا الحق عليك وكنت من اهل الله ربنا بيسامح فلازم تكون عندك يعني ذوق وتسامحني وانا غلطان لك. انا بيدي هسامحك ولا بتاع وانت ضربتني اذا انت ضربت الله. الله الله اكبر الله اكبر حاشا لله. ايوه الله والله الله بنضرب. قال له انت يظهر عليك انت مالك وما الحاجات دي انت تعرف في البندقية بس انت ما سمعتش الحديث اللي ربنا بيقوله يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني فيقول له كيف يطعمك وانت رب البرية فيقول اخوك فلان جعان ولم تطعمه فلو اطعمته لوجدتني عنده. الله اكبر. قال له كده على كل حال انا غلطان. قال له شوف بقى رد الغلطه بتاعتك انك انت تكتب لي تصريح باني اخرج بلاش السبعة 18 اشهر دول واطلع. ورقه وقلم يا حضره الصور. وقام كاتب له استغنه وشهادة معاملة بإيد الوزير وراح في عربيته مضاهم من الجهات المختصة وقال له اتفضل مع ألف سلام. هو نملة ليه دي؟ ما راحش البلد نام عند السيدة زينة. مدد سيد وقال لها مدد يا سيد وقال لها يا ست يا ام الدلال انا اصبحت في رحاب ست يا ام الدلال انا اصبحت في رحابك وانت عوايدك ما بتسيب اللي على بابك يا مالك يا ست سبت الحكومة الظاهرية خذيني يا طهرة يا حسابك الله الحكومة الظاهرية خذيني يا طهرة يا حسابك وقوليلي يا عسكري سيئت بقى مقبول عشان انا اطمني اني بقيت من احبابي الله ونام على الرصيف كده جنب الباب بيتقلب كده لقى جنبه حتة فرع حتة مرة انما مرة تنزل من على المشنقة بسم الله الرحمن الرحيم خير ان شاء الله قالت لي خير يا حبيبي حضرتك الله حضرتك ايه قالت لي انا عارفة بقى هم قالوا لي ناني جنب خليك يا ست انا معقوم انا قالت له هتقوم ليه ده انت كل زباينك هيبقوا من النوع دي اعوذ بالله من النوع ده ما ماله ما النسوان يا ست الله يكفيك شر البلاوي الله قالت له بكره تشوف انا نفيسا مصالح من خدام السيده سكينه يا ست وهي قالت لك واحد عسكري طالع من الجيش النهارده بس هتلاقي نايم على الرصيف اللي جنب الباب بتاع الست نامت حضنه كده شوفيه هيقول لك ايه قال لها لا ما دام انت جايه من عند السيده سكينه تعالي يا اختي وقام واخدها في حضنه وهو لابس البدله العفريته القاقي دي لحد الصبح ما ادريش الا والفجر بولا الصلاه خير من النوم قال لها قومي صلي انت بقى اصل انا مانيش متوضي قالت له ما تقوم تتوضى الميه اهي قال لها عاوز الميه اللي تطهر من الذنوب الميه دي بتطهر الجسم من الاوساخ الظاهريه انما انا مانيش هتوضى الا من الميه اللي بتطهر الذنوب توضا بماء الغيب ان كنت ذا سر والا تيمم بالصعيد او الصخر كده وقدم إماما كنت أنت إمامه وصلي صلاة الصبح في أول العصر. ياه كده كده كده سماح يا عم. فهذه أصول العارفين بربهم فإن كنت منهم فامزج البر بالبحر. الله الله البر بالبحر. الله الله الله الله بحر الهوي ومحمد موج العاشقين. خليك في البحر والمي. الله الله بحر الهوي ومحمد موج العاشقين. خش خش يا اسماعيل في العسكري. الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ألف الصلاة عليه. يا محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله يا محمد. يا بحر نور الإله. الله يا بحر نور الإله يلي ملك أمواج انت لكل الرسل والأنبياء سراج. هسؤالك مين غير بابك أبو فراج. هو هو هو الله الله هتقالك مين غير بابك ابو فراج. هو هو عمي يا سيد الله البدوي في طنطا. الله الله وكل 100 سنة بيجي نائب بقى يسمى بدوي السيد الإدراج. هو هو هو هو العسكري بدوي القرن العشرين. الله الله الله إن لله في كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. الله الله الأمة بتاع محمد أمة ربنا كده دايما بيخلق لها لأن الإسلام غالي. صلاة النبي على النبي. فربنا بيجيب لها أولياء تستطيع أن تدير ضفة الحكم وهي لا حكم لها ولا شيء في الظهر. هو هو هو الله يا ربنا يوفق. لا يعرف الله إلا الله. الله الله فانتبه والدين دينان إيمان وإشراك وللعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن غاية الإدراك إدراك. الله الله الله نعم. لما قاموا بعد الشمس ما طلعت قالت له طيب تعالى بقى اما نزور ستي. قال له ايوه السيده السكينه. قالت له ايوه. قال له بس انا مانيش قد المقام ده، اذا زرت برضو حقف على الرصيف واقرا الفتح، لاني مش من امتي ان اخش هذا المقام. الله. اما يوصل هناك تبقى تفرج. اتفضلي. اليوم ده كان ليلة كبيرة بتاع السيدة سكينة مدد، وكان وزير الداخلية جاي يزور المقام زي ما هي العادة كده في الليالي الكبيرة. الله. وصاحبنا ما قلعش البدلة، لابس البدلة اللي ايه العسكرية برضه. الله الله. سمع سمع انت كده انت كده سمع. الله. وزير وزير. الله. الصعب هذا الوزير بالغيره. الله. توي حتى انكم بالغلب ده لما تقابلوا ربنا وسع. الله. وطلع ماشي الوزير نازل من العربية وماشي على قدمه وقام خده كتف، وكان الشيخ ده فحل قوي. الوزير كان حيقع اتنين من الحلايطة مسكوه ما خلوهش وقع. قام التفت لصحابه ده قال له يا اخي انت ايه اللي جاب الواد ده هنا؟ قال له انا بيقعد اشتغل عسكري بوليس انفع. الله الله الله. عبد المجيد وعبد الرشيد والسيد وإيه؟